كل ضلالة في النار. في القضية 15: ونؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو البر الكريم ذو الفضل والإحسان الذي ما من نعمة إلا منه وما من عطاء إلا من عنده، وأنه لا راد لإحسانه ولا ممسك لفضله. وصف الله تبارك وتعالى بالبر قد جاء في القرآن في قول الله تبارك وتعالى عن أهل الجنة: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم إنا كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم. والبر اسم من أسماء الله تبارك وتعالى وصفة من صفاته، بمعنى الجود والكرم والإحسان والفضل. والكريم كذلك اسم لله تبارك وتعالى وصفة من صفاته جل وعلا. وهذه الصفة لله تبارك وتعالى أشهر من أن يستدل لها. وينبغي أن نعلم أن ما من عطاء إلا من الله تبارك وتعالى، فالدنيا والآخرة هي عطاء الله عز وجل. وفي بيان أن عطاء الدنيا والآخرة إنما هو بيده تبارك وتعالى يقول الله جل وعلا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. كلا من أهل العاجلة ومن أهل الآجلة. العاجلة أهل الدنيا الذين يطلبونها ولا يطلبون غيرها، والآخرة أهل الآخرة. يقول الله عز وجل: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، أي لا يستطيع أحد أن يمنع فضل الله تبارك وتعالى إذا أراد به أحدا من عباده، سواء كان هذا الفضل من فضل الدنيا أو من فضل الآخرة. بالنسبة لعطاء الله تبارك وتعالى في الدنيا، فلا شك أنه هو خالق الخلق ومجري النعم سبحانه وتعالى، فما من إحسان إلا منه وما من نعمة إلا منه سبحانه وتعالى. وكان النبي يقول في دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. وإذا أمسى كذلك أنا يقول: اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. فالله عز وجل هو خالق النعم ومجريها سبحانه وتعالى. والنعمة هذه يدخل فيها كل يعني إحساس بالنعيم، ولا حاجة لتعداد نعيم الله تبارك وتعالى، وذلك أنها أكثر وأعظم من أن تحصى. ولذلك قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. إن تعدوا نعمة الله يعني نعم الله لا تستطيعون إحصاها، فلا يستطيع أحد أن يحصي نعمة الله تبارك وتعالى، سواء كان في الدنيا هذا، أما في الآخرة فنعم الله عز وجل على أهل كرامته هي أعظم وأكبر مما يتصور ويتخيل المتخيلون. يأتي تفصيل هذا إن شاء الله في هذا الدرس، ولكن يكفينا هنا الإشارة إلى قول الله تبارك وتعالى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذا تفسيره وبيانه في القرآن: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فعطاء الله تبارك وتعالى في الدنيا لا يحد. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأ سحاء الليل والنهار، ألم تروا ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنها لم تغض ما في يمينه، أي لم تنقص ما في يمينه. وهذا لأن الله تبارك وتعالى أوسع وأجل وأعظم من أن يعني تنقص النفقة ما عنده جل وعلا. ولذلك جاء في حديث البراء بن عازب حديث القدسي الذي يرويه النبي عن ربه تبارك وتعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا في صعيد واحد وسألني كل مسألته فأعطيته إياها ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يعني لو أن جميع الخلق وقفوا في مقام واحد وفي مكان واحد وكل منهم تمنى على الله ما يشاء وما يريد، تمنى على الله الذي يعطيه فأعطاه الله عز وجل ما تمناه، أعطى كل نفس ما تمنته، كل نفس من إنس أو جن. يقول النبي عن ربه تبارك وتعالى: فإنه لا ينقص ما عند الله عز وجل، فأعطيته مسألته لم ينقص ذلك من ملكي شيئا، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر فلينظر بما يرجع. فعطاء الله لا يحد، ونعمته لا يمكن أن تحد سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن ينقص وينقص العطاء ما في يد الله تبارك وتعالى وعطاء الله عز وجل. ولكن الحكمة في العطاء الدنيوي، الله عز وجل له حكمة في العطاء الدنيوي، من هذه الحكمة أنه يرزق الجميع المؤمن والكافر، هذه واحدة. ثم أنه يوسع ويضيق على من يشاء دون اعتبار للصلاح ولغيره، فقد يوسع على الكافر والمنافق استدراجا، وقد يوسع على المؤمن اختبارا وابتلاء، وقد يوسع عليه سبحانه وتعالى إكراما، إكراما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينسأ له في أجله ويوسع له في رزقه فليصل رحمه. فجعل صلة الرحم سبب من أسباب توسعة الرزق، فتوسعة الرزق وتضييقه هذا له يعني لا يسير على سنة واحدة وعلى يعني قانون واحد في عطاء الله تبارك وتعالى. فبالنسبة للكفار الله عز وجل يقول: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، نستدرجهم يعني بإغداق النعم عليهم. فالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به، أي من الشدة والإحسان، لما نسوا ذلك، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أي من النعم، فتحنا عليهم أبواب كل شيء أي من النعم، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين كفروا والحمد لله رب العالمين. حمد الله عز وجل نفسه على هلاك الظالمين، وبين أنه عندما نسوا ما ذكروا به من البأساء والشدة فتح الله عز وجل عليهم كل صنوف الرزق، حتى إذا فرحوا بذلك أخذهم الله تبارك وتعالى. المهم أنه لا قاعدة عامة بالنسبة للعطاء، يعني ليس على الصلاح يكون العطاء وعلى الفساد والكفر يكون المنع، لا، بل الله تبارك وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، البسط هو التوسعة والقدر هو التضييق. فهذه لا قاعدة عامة لها، قد يكون بالصلاح زيادة في الخير، وقد يكون الإنسان صالح ويضيق عليه في رزقه اختبارا وابتلاء وامتحانا من الله عز وجل، وقد يكون الرجل أيضا فاسد كافر ويضيق عليه في رزقه من باب التذكير، من باب التذكير لعله يرجع إلى الله تبارك وتعالى. المهم أنه لا قاعدة عامة هنا. ولكن بالنسبة للدنيا كذلك من قواعد العطاء في الدنيا، قاعدة ثانية في العطاء في الدنيا، أن الله تبارك وتعالى ينزل العطاء بقدر، وتنزيله العطاء بقدر لحكمة، وذلك أنه لو أعطى كل نفس ما تشتهي في الدنيا لكفر الناس. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فيعلم الله تبارك وتعالى من هذا الإنسان أن لو أنه لو أن كل إنسان أعطي ما شاء في الدنيا ووسع عليه لكفر الناس جميعا، ما يكفر يعني قسم يعني فقط، بل يكفر الناس جميعا، وذلك أن هذه طبيعة الناس كما قال جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يعني إذا رأى نفسه استغنى عن الله عز وجل وأنه غير محتاج فإنه يطغى، هذه عامة الناس. ولذلك يقول الله عز وجل في مقام آخر، يقول تبارك وتعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني في الكفر، لولا أن يصبح الناس جميعا أمة واحدة في الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. يعني كل واحد يكفر نجعل له هذا، نجعل لبيته سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، درج أو سلالم عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا، مش باب واحد بل أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. قال الله جل وعلا: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. فالله يقول: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي كفارا جميعا، لجعلنا لكل كافر يكفر بالله تبارك وتعالى هذا. يعني لو أن الله جعل لكل كافر هذا لكفر الناس وقالوا أن الكفر زين، الكفر طيب، وبالتالي يترك الناس الإيمان ويتحولون هذا التحول. ولكن الله تبارك وتعالى إنما يبتلي عباده بتوسعة الرزق وتضييقه كما يشاء سبحانه وتعالى، وينزل من السماء من الأرزاق بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير سبحانه وتعالى. والذين لم يفهموا سنة الله تبارك وتعالى في العطاء والمنع وصفوا الله عز وجل بالبخل كاليهود، لم يفقهوا سنة الله تبارك وتعالى في العطاء في الدنيا وأنه عطاء مقنن حتى لا يكفر الناس، اتهموا الله عز وجل بالبخل فقالوا: يد الله مغلولة. فرد الله عز وجل عليهم وقال جل وعلا: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ينفق كيف يشاء، حيث يعلم سبحانه وتعالى يعني المصلحة في الإنفاق، فيبسط الرزق على من يشاء سبحانه وتعالى من عباده ويقدر. لم يخالف في هذه القضية فيما أعلم، يعني قضية عطاء الله تبارك وتعالى في الدنيا وأنه عطاء مقنن وأن الله عز وجل هو الكريم البر الرحيم سبحانه وتعالى وأن رحمته شملت الجميع إلا اليهود، وأعني بأن رحمته شملت الجميع كل شيء، كما قال تبارك وتعالى: وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فقد تكفل الله تبارك وتعالى بالرزق وقال جل وعلا: ورزقكم في السماء وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق، يعني إن هذا الدين حق، وإن الوعد وعد الله عز وجل بالآخرة حق كما أنكم تنطقون. ومن ضمن ما هو حق في هذه الآية أن كل نفس قد كتب الله تبارك وتعالى رزقها وقوتها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. إذن عطاء الله تبارك وتعالى في الدنيا عطاء شامل عام لعباده جميعا، ولكنه لا يسير على سنن واحد في التوسع والتضييق، وإنما لله تبارك وتعالى حكم في أن يوسع ويضيق على من يشاء سبحانه وتعالى لحكم عظيمة منها. وأما بالنسبة للآخرة فإن جود الله وكرمه سبحانه وتعالى يتجلى على أكمل صوره، فمن ذلك أنه قد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن آخر رجل من أهل النار يدخل الجنة، آخر إنسان من أهل الجنة هذا يدخلها بعد أن يمكث في النار ما شاء الله عز وجل أن يمكث، ففي حديث عبد الله بن مسعود أن الله تبارك وتعالى يقول له عندما يريد أن يلقيه الجنة: تمنى تمنى، يعني اطلب، فيطلب ما يتصوره وما يتخيله عقله، فربنا يقول له: تمنى، يعني زد، ويذكره بأشياء من النعم ما يذكرها. وعند ذلك يقول الله له تبارك وتعالى: قد أعطيتك هذا ومثله معك. وفي حديث أبي سعيد الخدري أن هذا الرجل عندما يأتي إلى باب الجنة ويهيأ له أنها قد امتلأت بالناس، فيقول له الله تبارك وتعالى: ألا ترضى أن يكون لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها؟ فيقول: يا رب، أو أي رب، أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ فيضحك الله منه ويعطيها، يعطيه مثل الدنيا وعشرة أمثالها. هذا أفقر أهل الجنة، هذا آخر أهل الجنة دخول الجنة. وهذا إذا قارناه مع قول الله تبارك وتعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، يعني أهل الدنيا، يقول الله تبارك وتعالى: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وللآخرة أي عند الله تبارك وتعالى أكبر درجات، أي من درجات الدنيا، وأكبر تفضيلا. الدنيا الناس فيها على درجات، وهذا أيضا من حكمة الله تبارك وتعالى لعمارة الأرض، وذلك أنه لو جعل كل فرد من الناس مستغنيا ما تقوم، لا تعمر الأرض، لا تعمر الأرض إلا باحتياج كل إنسان إلى الآخر، كل منا محتاج إلى الآخر، وبهذا تعمر الدنيا. ما عمرت الدنيا إلا بهذا، لا يمكن، لو كان كل إنسان مستغني بما عنده ما وجدت من يخدمك أو ينسج لك ثوبك أو يصلح لك سيارتك أو يفعل لك أي خدمة من الخدمات إذا كان كل إنسان مستغني عن الآخر. فلذلك كان من حكمة الله تبارك وتعالى أن يجعل احتياج الناس بعضهم لبعض. قال: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، قال: ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، يعني ليسخر أحدهم الآخر. السخرية هنا مش من الاستهزاء وإن من التسخير، يعني كل منهم يسخر الآخر في خدمة الله له. ويمكن بيت الشعر هنا الذي يقال في هذا الباب: الناس للناس من بدن وحاضرة بعض لبعض، وإن لم يشعروا خدموا، يعني الناس كل منهم يخدم الآخر بصورة من الصور، وهذا حتى تعمر الأرض. المهم أن الله عز وجل يقول في الدرجات والتفاضل بين الناس في الدنيا أن هذه نسبة التفاضل في الدنيا، نسبة الآخرة أعظم وأجل وأكبر. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، أي من التفضيل الحادث والواقع بين الناس في رزق الدنيا. فأقول يعني كرم الله وبره وإحسانه سبحانه وتعالى يتجلى للعباد على صورته يوم القيامة، وذلك أن أهل الجنة يشاهدون ويطالعون، صلى الله عز وجل أن يجعلنا منهم، من فضل الله عز وجل ومن نعمته ومن إحسانه شيء يفوق الوصف، يفوق الوصف ويفوق يعني تخيل الخيال، حتى إنهم إذا أعطوا وطلب الله عز وجل منهم أن يطلبوا شيئا آخر يقول: ربي وماذا نطلب، يعني وماذا نطلب، وقد أعطيتنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت وقد أدخلتنا الجنة وبيضت وجوهنا، لا نطلب شيئا، يعني لا نجد شيئا نطلبه فوق هذا، فينقطع الطلب. ما العلم أن في الدنيا لا ينقطع طلب الإنسان، إنسان معروف ومشهور بالطمع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى الثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فالإنسان يتمنى دائما ويشتهي، ولكن في الجنة يجد من المتاع ومن الرزق ما تنقطع به أمانيه، كل الأماني تنقطع، وكل ما كان يحلم به ويتخيله قد وقع، ولذلك تنقطع الأماني، يعني لا تنقطع أماني الإنسان إلا في الجنة فقط، لما يرى من كرم الله عز وجل وإحسانه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم يعني أطرافا من هذا الكرم في الأحاديث الكثيرة التي تبين مقدار الجزاء، وأنه يعني واسع جدا بالنسبة إلى مقدار العمل، كما جاء في الحديث القدسي: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، هذه أجر على الهم، فإذا عملها كتبت له عشر حسنات، إلى 100 ضعف، إلى 700 ضعف، فالله يضاعف ويضاعف لمن يشاء سبحانه وتعالى. وقال في النفقة وفي الصدقة، يقول الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ويقول في الحديث الآخر حديث البخاري: إن الله يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوة، أي أنه ينميها حتى تكون التمرة كالجبال من الأجر، فكلما يعني مكثت أيام تنمو عند الله تبارك وتعالى. وقد جاءت أحاديث كثيرة تبين العطاء العظيم على عمل يسير، وجود هذا بكثرة في الكتاب والسنة. من ذلك مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مر فوجد شوكا، وجد غصن شوك بطريق الناس فنحاه فغفر الله له، أو فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة في مقابل غصن شوك، أن رفع غصن شوك. وقد جاء أيضا الرجل الذي دخل الجنة عندما سقى كلبا، والبغي الذي دخل في الجنة وغفر لها عندما سقط كلبا. فالشاهد أن الله تبارك وتعالى قد يعطي على بعض الأعمال اليسيرة من الفضل ومن الإحسان ومن الكرم الشيء العظيم، الجنة. وعلى كل حال الجنة ليست ثمنا للعمل، وإنما هي منحة ومنة من الله تبارك وتعالى، وليست مكافئة ولا موازية بتاتا لمقدار العمل، وإنما هي مكافأة، مكافأة من الله تبارك وتعالى. ولا شك أن كل يعني في كل هذا دليل على سعة فضل الله تبارك وتعالى وعلى عظيم إحسانه. بقي أن نعلم أن من أفضل نعم الله تبارك وتعالى ومن جوده وكرمه الذي لا يحد هو الهداية، الهداية والتوفيق لها، وهذه أيضا لا تحد عند الله تبارك وتعالى. ويعني دليل على ذلك يعني فرح الله عز وجل بتوبة العبد وعدم رضاه بالكفر. بعض الناس تظن أن الله عز وجل يعني يريد من الناس أن يكفروا، وكأنه يعني يريد أن يتشفى منهم، هذا خطأ. بل الله تبارك وتعالى كريم يحب توبة التائب وعودته إليه، كما قال سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، إلى آخر الآية. وهذا يدل على سعة رحمة الله وفضله وإحسانه وكرمه، وأنه مهما تجاوز المتجاوزون في سبه وشتمه والكفر به فإنه يرحم وإنه كريم، يقبل العفو. ولذلك لما ترسل عائشة رضي الله عنها النبي أن يعلمها دعاء تقول في رمضان تلتمس به ليلة القدر، قال: قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. فمن صفة الكرم قبول العذر، يعني من صفة كرم الله عز وجل أنه يقبل العذر، فمن اعتذر إلى الله تبارك وتعالى قبله، بعكس اللئيم والبخيل من صفات الناس اللؤم والبخل، هذا لو أخطأت في حقه ثم جئت تعتذر لا يقبل ولا يسامح ولا يغفر. الله هو الكريم بضد ذلك سبحانه وتعالى، بضد ذلك. الشاهد من هذا أن الله تبارك وتعالى كريم، أي أنه يتجاوز عن العبد إذا رجع إليه وتاب إليه سبحانه وتعالى. في نهاية هذه الفقرة: وأنه لا راد لإحسانه ولا ممسك لفضله. كرم الله تبارك وتعالى لا يستطيع أحد أن يرده ولا أن يمسكه، سواء كان هذا الأحد ملك أو غير ذلك، لا أحد يستطيع أن يمسك فضل الله تبارك وتعالى ولا أن يمنع رحمة الله عز وجل. فإذا أراد الله عز وجل رحمة بأحد فإنه لا يستطيع أحد أن يمنعها. حاول اليهود بكل طريق يعني أن يمنعوا فضل الله عز وجل وإحسانه عن هذه الأمة، حسدوها وفعلوا ما فعلوا، ولكن الله تبارك وتعالى يعني قد أنفذ مشيئته واختار هذه الأمة للقيام برسالته، واستبدل بهذه الأمة اليهود الذين يعني تنكبوا عن طريق الله تبارك وتعالى، وهذا من واسع فضله ورحمته سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل عنهم: وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم به عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فالله يختص برحمته من يشاء سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أحد مهما حاول أن يمنع فضل الله عز وجل وإحسانه. فلو أن الله كتب لك شيئا من الخير، من الهداية، من الإحسان، من الرزق، لا يستطيع أحد مهما كان أن يمنعه عنك. وهذا إذا الإنسان آمن به يعتقد يعني جازما أنه ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطاه لم يكن ليصيبه، وأن الرزق خلاص مقدر والهداية مقدرة، وأنه مهما فعل الفاعلون يعني من إبليس وأعوانه أن يمنع عنك هداية الله عز وجل إذا أرادها لك لا تستطيع. وكذلك إذا كتب الله لك رزقا وأراد الله عز وجل أن يصلك هذا الرزق كتبه لك فإنه لا يستطيع أحد أن يمنع هذا عنك. فالله عز وجل كريم ثم ينفذ كرمه سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أحد أن يحجب فضله ولا كرمه تبارك وتعالى. أكتفي بهذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.